أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والتين والزيتون وطور سينين لقد خلقنا الإنسان في أحسن تقويم ثم فما يكذبك بعد بالدين أليس الله بأحكم الحاكمين صدق الله.